بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نقدم لكم تلاوة قرآنية عطرة لقارئ من أساتذة التلاوة وعلم كبير في فن أداء وتلاوة القرآن الكريم. رحل عنا بجسده وبقي صوته وحسن تلاوته تعيش في القلوب والوجدان وتؤثر فينا تأثيرا عظيما لما فيها من خشوع وإتقان وحسن بيان. إنه القارئ المرحوم فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الله محمود، لما تيسر من سورتي الرعد والتحريم. وجعل تلاوته في ميزان حسناته ونفع بها المستمعين والمحبين للقرآن من أمة سيد الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. والآن نحيا مع التلاوة القرآنية العطرة. Thank you. الحديث Thank you. ويقول الذين كفروا وَيَقُولُ الَّذِينَ More. يا أيها الذين تقوا قارئنا الكريم فضيلة القارئ المرحوم الشيخ عبد المعز عبد الله محمود عنا وعن القرآن خير الجزاء، وجعل تلاوته في ميزان حسناته ورفعة له في الدرجات عند الله. تقبله منا خالص الدعاء، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأنبياء سيدنا محمد، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.